هل يدخل في نطاق الشرك من علق التمائم للزينة؟ إذا كانت التمائم تشبه تمام أهل الشرك زي التمائم الفرعونية تعلق بالسيارات فينهى عنها من باب التشبه بالإيه؟ بالمشركين، لأنها المشركون فينهى عن التشبه بهم حتى لو كان من باب الزينة، ولكن التميمة لا شك أنه إنما يقصد بها جلب نفع أو دفع ضرر إما من ذاتها أو على أنها سبب. فإذا كانت تمائم المشركين فلا يجوز، إذا كانت تمائم يعلق تميمة من القرآن فلا تسمى تميمة، يعني اللي هي بتعلق آية الكرسي من باب التزين أو بتعلق ما شاء الله من باب التزين ليس من باب الإيه؟ التميمة، يبقى ليس التميمة، ما تبقاش بقى تعلق تميمة، لأن التميمة شيء يعلق يتقى به من العين، يتقى به من الحسد، التميمة شيء يعلق يتقى به من الجن كسبب أو كشيء مقصود ذاته، فإذا ما كانش المقصود كده يبقاش تميمة أصلاً.